بسم الله في كل ابتداء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. ويذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى رجل يهودي ويطلب منه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصنع للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتما من الحديد، وأن يكتب على الخاتم لا إله إلا الله. وحينما انتهى اليهودي من صنع الخاتم ذهب به إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، فنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الخاتم فوجد مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الحبيب لليهودي لم أطلب منك إلا أن تكتب لا إله إلا الله، فلما كتبت محمد رسول الله؟ فقال يا محمد، لأنه كان لا يؤمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لم أكتب إلا كما طلبت أنت مني. عند ذلك ينزل أمين الوحي جبريل على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك طلبت من اليهودي أن يكتب أحب الأسماء إليك، فأمرنا اليهودي وقلم اليهودي أن يكتب أحب الأسماء إلينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، ونحن في هذا الحفل القرآني المبارك وفي تكريم راحل كريم فاضت روحه إلى رب غفور رحيم، نستمع إياكم إلى مكتوبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وابن العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناد، ابن من أبناء المدرسة الزنادية للتلاوات القرآنية، المدرسة التي تقلد ولا تقلد أحد، فضيلة مولانا الشيخ السعيد عبد الصمد الزنادي. نستمع إياكم مع ذلكم القارئ فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي، فليتفضل فضيلته مشكورا. Yeah.

بعبادة ربه أحدا. لا يبغون عنها Oh. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا you can do that. Oh, Don't call them back now.

ولنجح له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولنجح له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانسببت به مكانا قصيا. وهدي إليك فأشار إليه سبحان الله ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه تصافت عليك رطبا دنيا فكلي واشربي والله عينا فمن ذا ينكر نفحات هذا ورب العرش اوضعها دنيا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهبي فأنزله لها رطبا دنيا هكذا سمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من أواخر سورة الكهف وأول سورة مريم تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعات مريم مصر العربية والقنوات الفضائية للدول العربية والإسلامية والمقيم في مركز ومدينة صدر شبر بمحافظة القليوبية سليم المدرسة الزناتية للتلاوات القرآنية فضيلة القارئ السيد محمود السعيد عبد الصمد الزناتي لقد نال أسماء حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة ومتعهد الحفلات إدارة الباشمهندس محمد أحمد العوضي الليلة مريم سمير غمر أمام مقام العارض الله الشيخ محمد أبو سلام بمدينة الليلة مركز ميد غمر وسعيكم مشكور جميعا.